كما فعل سعد بن ربيع مع عبد الرحمن بن عوف. فقلت له: قد جعلتك في حل من جميع ما تقول، ووهبت لك المال الذي عرضت علي، عليت المناصفة للبخاري اللي بيقول، وذلك أنه قال لي جوار وامرأة. البخاري برضو إيه عايز يقسم معاه، طب المرأة مش هيقدر يقسمها معاه لأن خلاص مسألة المؤاخاة انتهت، ليبقى الإيه الجواري، والجواري لها أثمان، فهو إذا كان عنده أربع جواري فيقسمهم يدي لابن محمد بن أبي حاتم اثنين ويأخذوا اثنين، لأن الجواري عبارة عن فلوس يعني. فقال البخاري: لي جوار وامرأة وأنت عزب، يعني ليس لك لا جارية ولا امرأة، فالذي يجب علي أن أناصفك لنستوي في المال وغيره، وأربح عليك في ذلك. فقلت له: قد فعلت رحمك الله أكثر من ذلك، إذ أنزلتني من نفسك ما لم تنزل أحدا، وحللت منك محل الولد. ثم حفظ علي حديث الأول، حفظ علي حديث الأول يعني رجع للإيه الطلب الأول خالص اللي ابتدينا الكلام من أجل، وهو قال: لي إليك حاجة. قال: ما حاجتك؟ قلت: تقضيها. قال: نعم وأسر بذلك. قلت: هذه الألف تأمر بقبوله واصرفه في بعض ما تحتاج إليه، أما رجع له الألف درهم مرة أخرى. فقبله، وذلك أنه ضمن لي قضاء حاجتي، يعني اللي خلى البخاري ياخذ المال مرة ثانية أنه قال له: تقضيها؟ قال له: نعم. فما أحب أن ينكث في وعده، فأخذ المال منه مرة أخرى. قال: ثم جلسنا بعد ذلك بيومين لتصنيف الجامع. الواحد بيغبط محمد بن أبي حاتم الوردة أنه صاحب هذا الإمام وكتب الجامع كله بيده، كتب هذا الصحيح كله بيده، لكن هي قسم. قال: وكتبنا منه ذلك اليوم شيئا كثيرا إلى الظهر، ثم صلينا الظهر وأقبلنا على الكتابة من غير أن نكون قد أكلنا شيئا، فرآني لما كان قرب العصر شبه القلق المستوحش، فتوهم في ملالا، وإنما كان بي الحصر غير أني لم أكن أقدر على القيام. يعني يريد أن يتبول ومحصور ولا يجد فرصة أن هو يستأذن من الإمام حتى يقضي حاجته، وكنت أتلوى اهتماما بالحصر من كثر ما هو مزنوق، يعني عمال إيه يعني يتلوى. فدخل أبو عبد الله المنزل وأخرج إلي كاغدة ورقعا فيها 300 درهم، وقال: أما إذ لم تقبل ثمن المنزل فينبغي أن تصرف هذا في بعض حوائجك. فجهدني فلم أقبل. ثم كان بعد أيام كتبنا إلى الظهر أيضا، فناولني 20 درهما، فقال: ينبغي أن تصرف هذه في شراء الخضر ونحو ذلك، فاشتريت بها ما كنت أعلم أنه يلائمه. يعني هو ادهاله عشان هو ياكل اللي هو عايزه، فراح اشترى اللي البخاري بيحبه حتى ايه حتى يطعم معه. قال: فاشتريت بها ما كنت اعلم انه يلائمه، وبعثت به اليه، واتيت فقال لي: بيض الله وجهك، ليس فيك حيله، فلا ينبغي لنا ان نعني انفسنا. فقلت له: انك قد جمعت خير الدنيا والاخره، فأي رجل يبر خادمه بمثل ما تبرني؟ إن كنت لا أعرف هذا فلست أعرف أكثر منه. دي كانت علاقة الإمام البخاري مع وراقه، ودي علاقة أي إنسان يتدين بالعلم. لما أنت بتراقب أخلاق الناس وترى فيه غلظة ورعونة في أخلاق بعض الناس، فاعلم أن هؤلاء لا يتدينون بالعلم، لو أنهم تدينوا به لهذب أخلاقهم. دعك من المظاهر، ممكن تجد رجل لحيته إلى سرته، وهو من أخشن الناس ومن أغلظ الناس. دعك من المظاهر، الإنسان إذا تدين بالعلم كان نضح ذلك على سلوكه. فلذلك الإنسان لا يستغرب كل ما يقرأ في تراجم العلماء الكبار كأنهم خرجوا من مشكاة واحدة. السبب إيه؟

وطبعا الأمراء اللي هما زي المأمون والمتوكل وهؤلاء إيه الناس طاعتهم انت عارف كان يحط ايده في الحديد برغم ان ليس هناك احد ايه معه آنذاك. المهم ان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هؤلاء العلماء اطفأ الله عز وجل نار الجهمية، اتكشفت المسألة واتفضحت، وأن الذي يقول القرآن مخلوق فهو كافر تبين منه امرأته ويجعل ماله فيئا ولا يدفن مقابر المسلمين كما هي فتوى سائر العلماء. الجهمية في كلام الله انقسموا ثلاث فرق، فرقة قالت القرآن مخلوق ودي كفروه، وفرقة توقفت، فرقة توقفت قالت لا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، كفروهم برضه. ظهرت فرقة ثالثة وهي التي قالت لفظي بالقرآن مخلوق، مسألة اللفظ. أول من ابتدع هذه العبارة حسين بن علي الكرابيسي، وحسين بن علي الكرابيسي ده من أقران أحمد وكانوا أصحاب وممن أخذوا عن الإمام الشافعي رحمه الله، وكان الكرابيسي والبويطي والمزني والجماعة دول كانوا كلهم إيه رفقاء في الطلب على الشافعي. فالمهم إن الكرابيسي صنف كتابا في المدلسين وزعم فيه أن عبد الله بن الزبير مدلس، واتكلم عن جماعة من المحدثين بكلام غليظ، فلما وصل الكتاب للإمام أحمد أنكره، فأحفظ ذلك الكرابيسي وتنمر للإمام أحمد، وكان بقى مسألة إيه القرآن مخلوق كافر كافر كافر. فالمهم حسين بن علي الكرابيسي قال إيه؟ قال سأقول عبارة إن قال أحمد بخلافها كفر، إن قال أحمد بخلافها كفر. قالوا له طب إيه؟ قال لفظي بالقرآن مخلوق. فأول من ابتدع مسألة اللفظ هو حسين بن علي الكرابيسي، لفظي بالقرآن مخلوق. فأم واخذين العبارة ورحل للإمام أحمد قال قاتله الله هذا هو قول الجهمية بعينه لكنه لفه، طول العبارة واستخدم ألفاظ مهمة علشان يوصل لنفس قول الجهمية إن القرآن مخلوق. طيب الكلام ده قول الجهمية ليه؟ لأن كلمة لفظي كلمة مشتركة تحتمل الملفوظ وتحتمل التلفظ، فلما واحد يقول لفظي بالقرآن مخلوق هل المقصود بكلمة لفظي الملفوظ نفسه وهو القرآن، ولا حركة اللسان تلفظي أنا؟ ما احنا مش عارفين اهو. فيبقى لما أقول لفظي بالقرآن مخلوق وهو كلام موهم محتمل، يبقى ممكن الجهمية يصلوا إلى مرادهم بالكلمة دي. فالإمام أحمد هاله ما سمع وغضب وقرطم الكلام وقال بدعة، وبدأ الإمام أحمد يطلق لسانه في حسين بن علي الكرابيسي بسبب إيه؟ بسبب المسألة دي، وشاعت مسألة اللفظ. وأصل اللفظ عندما نقول اللفظ المقصود بالملفوظ، أصل الكلمة كده المقصود بالإيه؟ الملفوظ. لذلك الإمام البخاري كان دقيقا في الجواب لما قال له ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق، مرضاش يجاوب لأنه عارف المسألة وعارف ان الجهمية ممكن يتوصلوا الى ان القرآن مخلوق بنفس العبارة بس يجيبوها من بعيد شوي، ما رضاش يجاوب. فلما حملوه على الجواب واضطروه الى ذلك ما قالش برضو مخلوق، ما جاوبش، انما قال ايه؟ قال افعالنا مخلوق، افعالنا مخلوق والفاظنا من افعالنا. يبقى كأنه عايز يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق وإن كانت تحتمل الملفوظ والتلفظ، فقال لك المسألة فيها تفصيل، ما أقدرش أطلق اللفظ كده إطلاقا عاما موهما، إنما قال عبارة فصلت معنى لفظي أي تلفظي، كلام واضح لا يمكن يلتبس المعنيين في بعض إذا خدنا عبارة البخاري وفهمناها من خلال كلامه. لفظي بالقرآن مخلوق تحتمل الملفوظ تحتمل التلفظ وحركة اللسان. ما هناك أحد قط لا الإمام أحمد ولا غيره يقول إن حركة اللسان ليست مخلوق، لكن الإمام أحمد قام هذه القومة ليه؟ لأن عرف إن الجهمية بيلعبوا بالكلام وحيصلوا إلى نفس المحنة التي رفعها بس عن طريق آخر، فأغلق الباب إغلاقا محكما وحكم ببدعية اللفظية. الإمام البخاري كان جريئا، وأرجو أن تتخيلوا المحنة التي فرقت العلماء، ومحنة اللفظ دي بالذات كانت محنة تركت الدنيا كلها وحلت بالمحدثين، كانت محنة خاصة بأهل الحديث، لا دخل فيها فقهاء ولا غيره، إنما دي محنة خاصة بأهل الحديث، محنة اللفظ. وتفرق أهل الحديث بسببها، وانتشر شررها في كل بلاد الإسلام، وصارت الشغل الشاغل للناس بحالها. فالإمام البخاري كان جريئا وكان ثابتا وكان قويا وكان معه حجة كما سنرى من كلامه الآن، فلم يخف أن يظهر بهذا التفصيل. الإمام أحمد لم يقبل التفصيل في الموضوع للإيهام، يعني لفظ الملفوظ والتلفظ الإمام أحمد قال لك اقفل الباب وخلص، لأن الكلام في زمان المحن والفتن، الكلام الفتوى إذا كانت مقرونة بأسباب لجوازها، وأنا عارف أن العوام حيرموا الأسباب وياخدوا الفتوى على علتها، يبقى نقفل الباب كله. وهذا من فقه المفتي. يعني النهاردة مثلا بعض الدعاة المعاصرين زي الشيخ محمد غزالي رحمه الله، لما يسأل عن الغناء، الغناء حلال؟ أي حد يسمع الغناء من أهل العصر يعرف أن الغناء المصحوب بالموسيقى والطبل والزمر، وأن المرأة بتغني كما أن الرجل يغني، وأن الغناء الآن أخذ شكلا ومذهبا، أخذ شكلا ومذهبا. أول ما واحد يقول له واحد تصور فلان بيسمع أغاني، ما يقولوش أغاني لونها إيه شكلها إيه، بيسمع مثلا لجل النبي مثلا، ولا بيسمع مثلا حديث الروح، ولا بيسمع حاجات دينية، ما بقولش كلام ده. لا، كلمة غناء أصبح مصطلح عند أهل العصر، الغناء الأغاني العاطفية اللي فيها المجون والخلاع والكلام ده. الدنيا كلها إذا أطلق لفظ الغناء فهم أن لفظ الغناء ينصرف إلى إيه؟ إلى هذا الكلام. فأنا لما أسأل بقى والناس كلها عارفة إيه يعني غناء وصار له مذهبا، فأم أنا بقى لما أسأل ما تقول في الغناء، ما ينفعش بقى أقول إذا كان الكلام كويس والراجل اللي بيغني معدول والموسيقى محترمة فيجوز. يبقى إذن العنوان هو الفتوى طلع كده، يجوز الغناء بشروط 1 2 3 4. العامة بيعملوا إيه؟ يوم ياخد العنوان يجوز الغناء وبشروط دي بالله يشرب ميته، مش هيقف عند الشروط. أنا بقى إذا كنت عارف إن العوام هيعملوا المسألة دي، أنا أقوم قافل الباب، الغناء حرام. ليه؟ لأن أنا عارف إن هم لن يلتزموا بشروط الجواز. ده يا أخوانا من فقه المفتي، هذا من فقه المفتي. الإمام أحمد رحمه الله قال لك دي عايزة بقى مندبة عشان نعرف الناس إن لفظي يعني الملفوظ ويعني تلفظي، فإن كنت تقصد تلفظي فلا بأس، وإن كنت تقصد الملفوظ فهذا كفر. مين هيقعد بقى عشان يفهم كل واحد في الدنيا المسألة دي؟ لا، ده أنا عندي أقفل الباب وبدع اللي يدخل في المسألة دي، أهون وأرحم وأحفظ لقلوب العوام من أن أنا أوقف مليون واحد على قوارع الطرق عشان كل ما واحد يقول لفظي يقول له تعالى ما فهمك بقى، تقصد ملفوظك ولا تقصد تلفظك؟ وما فيش وقت عشان نقعد نحكي ونعمل المسألة دي، والفتنة اكتوى بنارها كبار العلماء، فكيف بالعوام؟ العلماء نفسهم اللي هم فاهمين دلالات الألفاظ والمعاني والكلام ده تفرقوا فيها، هم العوام يعملوا ايه؟ فالإمام أحمد كان فقيها وأخذ بباب السلامة وقفل الباب. الإمام البخاري اجتهد وقال لا، احنا نفصل في المسألة، ولم يمنعه شرر الفتنة الطائر في كل مكان أن يفصل. وأنا أظن من خلال استقرائي للنصوص بتاع الإمام البخاري والمحاورات التي جرت بينه وبين الذهلي وبينه وبين غيره، إن كان معروف عن الإمام البخاري أنه كان يفصل في المسألة، كان يفصل في المسألة، لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ما يقولهاش أبدا. ليه؟ لأنها مهمة كما قلنا. إنما لجأ إلى عبارة لا يحتمل منها إلا معنى واحد فقط وهو تلفظي، ولذلك قال أفعالنا مخلوق وألفاظنا من أفعالنا، يبقى ألفاظنا هنا بمعنى إيه؟ بمعنى تلفظنا، حركة لساننا. فطارت المسألة عن البخاري وقال لك الإيه؟ قال لك البخاري بيقول القرآن مخلوق. طبعا شيخ نيسابور آنذاك وملكها المتوج في العلم كان الإمام محمد بن يحيى الذهلي. محمد بن يحيى الذهلي كان إماما سلفيا، وكان صاحب نظرة فقهية. معروف عن محمد بن يحيى الذهلي أنه كان فقيها أيضا، وكان على مذهب أهل العلم آنذاك من الاستقلال في النظرة ومن نحو منح الاجتهاد، وكان على علاقة قوية بالإمام أحمد بن حنبل، وهو من مشايخ البخاري ومن أقرانه أيضا، تلقوا العلم عن شيوخ مشتركين. وإن كان الذهلي كان بيسبق البخاري، كان أكبر منه في العمر ب 22 سنة، أكبر من البخاري ب 22 سنة، والاثنين تتلمذوا على مشايخ عدة. فلما علم الذهلي إن البخاري قادم قال إن العبد الصالح محمد بن إسماعيل سيأتينا غدا، فمن أراد أن يستقبله فإني مستقبله. وفي الغد خرج محمد بن يحيى الذهلي وأكابر أهل البلد والأعيان، حتى قالوا إنه لم يفعل لا بوال ولا بعالم دخل نيسابور ما فعل بعضه مع محمد بن إسماعيل. ناس فرحانة جدا بدخول البخاري، واستقبلوه على 3 فراسخ، والفرسخ 5 كيلو وكسر، يعني استقبلوه ناس كده مليين 16-17 كيلو ناس بيستقبلوا الإمام البخاري، ونثرت الحلوى والدنانير على رؤوس الناس آنذاك ابتهاجا بقدوم البخاري. استقبلوا محمد بن يحيى الذهلي ونزل البخاري في دار البخاريين في نيسابور. وبعدين الذهلي أوصى الجماعة اللي حواليه، قال لا يسألنه أحد في مسألة اللفظ، فإنه إن أجاب بغير ما نقول وقعت بيننا وبينه وحشة، وشمت بنا كل حروري وكل واحد من أهل البدع. إحنا ناس سلفيون وعلى منهج واحد، أول ما حنختلف مع بعض حيضحك علينا كل أهل البدع، فما فيش حد يسأله في مسألة اللفظ. نفهم من العبارة دي إيه؟ إن كان التفصيل ده معروف عن البخاري، وإن محمد بن يحيى الذهلي عارف رأي البخاري في الموضوع، وإن هو بيرى التفصيل، ومحمد بن يحيى الذهلي يرى عدم التفصيل زي الإمام أحمد، صيانة للعوام عشان نطفئ الفتنة. البخاري مذهبه كده. نفهم من كده إن رأي البخاري كان معروفا للذهلي، ولذلك قال له استفيدوا بعلمه والحاجات اللي هو بيحسنها وإحنا متفقين إنه إمام فيها خذوه منه. لكن المسألة دي أنا رأيي فيها غير رأيه. فكأن يعني واحدا من هؤلاء لقط الخيط من الإيه؟ من محمد بن يحيى الذهلي، زي ما عمل إيه؟ إخوة يوسف، عمالين يفكروا نعمل فيه إيه؟ نعمل فيه عشان نتويه؟ مش لاقيين حاجة. طب يا أبويا سيبه معانا، قال ياكلوا الديب، قال بس لقناها. خلاص بيدوروا على أي حاجة مش لاقيينها. خلاص فأكله الذئب. أحسن حاجة، كأنه لقنهم إيه؟ لقنهم الحجة التي يبحثون عنها، كما في بعض الأحاديث لا تلقنوا أولادكم فتكذبوا، إن كان الحديث يعني ليس بثابت، لا تلقنوا أولادكم فتكذبوا، يعني معنى الكلام إيه؟ يعني ما تبعتش الولد مثلا الدكان وتقول له روح هات بالجنيه ده مثلا أي حاجة، أوعى تركب عجل بالجنيه وتقول الجنيه ضاع، الولد اللي عنده فكرة عن العجل ولا خطر بباله عجل، هو خلاص بعد كده هيركب عجل ويقول لك الجنيه ضاع، يبقى انت كده اللي ايه؟ انت كده الذي لقنته ايه؟ حجته. فكأن الذهلي لما قال لا يسألنه احد في مسألة اللفظ فانه ان اجاب بغير ما نقول ووقع بيننا من الشقاق ما يشمد بنا كل المبتدعة، كأن واحد لقط الخيط وقام رايح للامام البخاري في الايه؟ في المجلس بتاعه. ما تقول لفظي بالقرآن مخلوق؟ ده الامام البخاري اللي قاعد في بغداد اللي هي كانت فيها المحنة كلها، وعايش المحنة وعرف محنة الإمام أحمد وعرف محنة شيوخي كعلي بن المديني وعفان بن مسلم والجماعة دول، وعرف برضو مسألة اللفظ والفتنة اللي جاية من وراء اللفظ والملعوب اللي عايز يلعبه الجهمية من وراء اللفظ، فمش الإمام البخاري اللي ينطلع عليه هذا الكلام وجاوب؟ أبى أن يجيب لما قال له لفظ بالقرآن مخلوق؟ لا، أبى أن يجيب، قعد يسأل مرة واثنين وثلاثة أبى أن يجيب، وبعدين قال له الكلام الذي يعتقده البخاري، قال أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. واحتج البخاري لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يخلق كل صانع وصنعته، إن الله يخلق كل صانع وصنعته. وروى عن شيخه عبيد بن سعيد أبي قدامة السرخسي أنه قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: لا زلت أسمع أهل العلم أو كلاما نحو هذا يقولون أفعال العباد مخلوقة. فلما حصل كثر اللغط في المسألة دي، قام البخاري صنف كتاب خلق أفعال العباد، واحتج لخلق أفعال العباد بما لا ينكره أحد ولا حتى الإمام أحمد. لكن أنا قلت لكم إن الإمام أحمد رحمه الله ومن شايعه كالذهلي كأبي حاتم الرازي كأبي زرعة الرازي وشايعوه في المسألة دي قصدوا أن يغلقوا باب الفتنة وأن يقطعوا الطريق على الجهمية الذين يريدون الوصول إلى مرادهم، ولكن عن طريق الإيه؟ عن طريق الألفاظ. ورأى البخاري ومن تبعه كالإمام مسلم، لأن مسلما ناضل عن البخاري مناضلة شديدة، بل وقعت وحشة بينه وبين شيخ نيسابور بسبب البخاري، ومسلم نيسابوري. وأبو زرعة الرازي لما ذكر مسلم قال: ليس له عقل، لو دار محمد بن يحيى لكان رجلا. محمد بن يحيى ده شيخ نيسابور كلها. ومسلم بن الحجاج عالم من ضمن علماء نيسابور، يعني ما كانش مسلم الحجاج هو أحسن واحد في نيسابور. فأنت تيجي وتقف قدام القطر، هو ده اللي عمله مسلم، قام جاي قدام القطر وواقف. أنت عارف القطر ما يوقفش الحد، فمحمد بن يحيى زحفه كده قدامه. فأبو زرعة الرازي بيقول يعني لو كان دار محمد بن يحيى وكان لم الدور معاه كان زمان مسلم على رؤوس الايه؟ على رؤوس الناس. وقد كان مسلم على رؤوس الناس بفضل الله. هي محنة محمد بن يحيى عملت حاجة في مسلم؟ النهاردة أصح كتابين بعد كتاب الله البخاري ومين؟ ومسلم. ابن الصلاح في كتاب له اسمه صيانة صحيح مسلم يقول: كان في نيسابور من هم أفضل من مسلم؟ كان هناك ناس يفضلون مسلما وهناك ناس يفضلهم مسلم، فرفعه الله عز وجل بصحيحه إلى مناط النجوم، إلى مناط النجوم. أهو محمد بن يحيى الذهلي شيخ نيسابور كلها، لولا أن احنا بنترجم له حد كان يعرفه؟ ما فيش حد يعرفه، وهو كان شيخ نيسابور. وأبو زرعة بقول ده لو دار محمد لكان رجلا. إيه اللي حصل لمسلم؟ رفعه الله عز وجل إلى مناط النجوم، وصار الإمام مسلم زي الشمس كده، ما هي بتسير في رابعة النهار رايحة جاية، مسلم كذلك مع البخاري رحمه الله. وهذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء. فمسلم ناضل عن البخاري في هذا الرأي ورأى التفصيل، وكان مسلم يرى رأي البخاري تماما، بل البخاري لما سكت وحب يلم الدور عشان يلفتنا والكلام ده، مسلم ما سكتش، مسلم لم يسكت بل كان يصرح ولا يجمجم ولا يتمتم. وأنا الحقيقة مستغرب من موقف أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي حيال البخاري ومسلم في المسألة دي، لأنهم ما أنصفا البخاري أبدا في المسألة. في كتاب الجرح والتعديل في ترجمة محمد بن سعيد البخاري يقول عبد الرحمن بن أبي حاتم: كتب محمد بن يحيى قال: ترك أبي وأبو زرعة الرواية عن البخاري لما كتب محمد بن يحيى الذهلي إليهم أنه أظهر مسألة اللفظ بن نيسابور. يعني البخاري عند أبي حاتم أبي زرعة متروك؟ هذا من يقول الكلام؟ البخاري الإمام الجبل الكبير يصير متروكا؟ ولذلك أحسن الذهبي رحمه الله لما عقب على كلام ابن أبي حاتم فقال: تركاه أو لم يتركاه البخاري محتج به في العالم، محتج به في العالم. في الوقت الذي يسأل فيه أبو حاتم وأبو زرعة عن مسلم فيقولان ثقة. طب إذا كنت تركتم في البخاري لأجل مسألة اللفظ، فمسلم يناضل أكثر من البخاري في مسألة اللفظ، فكان العدل في القسمة أن يترك مسلم أيضا أو أن لا يترك البخاري. لكن إحنا بنتكلم الآن من واسعة، بنتكلم من واسعة يعني بعد ما الدنيا هديت وخلاص وصار تاريخا وصار أثرا بعد عين، لكن أنت لو متربس في هذه الفتنة فلا ندري يعني كيف يكون حال المرء آنذاك. بعض الناس حمل يعني تصرف الذهلي على الحسد، وقد وردت رواية عن البخاري أنه اتهم محمد بن يحيى الذهلي بالحسد. والحقيقة ما أظن أن يكون الحامل لمحمد بن يحيى الذهلي الحسد، أولا لأن مكانة البخاري وإمامة البخاري لم تكن خافية على محمد بن يحيى، بدليل أن هو في المجلس بتاعه قال إيه؟ قال إن العبد الصالح محمد بن إسماعيل يقدمنا غدا، فمن أراد أن يستقبله فإني مستقبله. يعني ده تنويه بقدر البخاري، ما قالش فمن أراد أن يستقبله فليستقبله، لا، قال من أراد أن يستقبله فليستقبله فإني مستقبله. والكلام ده اللي بيقوله مين؟ شيخ نيسابور كلها، اللي الدنيا كلها بتقف على رجل قدامه. فالبخاري مش لما دخل نيسابور في خلال 3 أيام ظهرت إمامته فأن محمد بن يحيى حسده، لا، ده هو يعلم سلفا إمامة البخاري. وفي جنازة راوي اسمه سعيد المروان، ده توفي سنة 253، قالوا أو قال بعض الرواة أن احنا رأينا محمد بن يحيى الذهلي يسأل محمد بن إسماعيل عن علل الحديث في جنازة سعيد بن مروان، ولم يمضي شهر حتى وقعت الوحشة بينهما، لم يمضي شهر حتى وقعت الايه؟ الوحشة بينهما. يعني احنا نعرف بقى ان محنة البخاري والزهلي كانت سنة 253 هجري. هو سعيد بن مروان ده توفي يوم الاثنين 15 شعبان سنة 253، بعد شهر من هذا التاريخ يعني في 15 رمضان وقعت الايه؟ المحنة بين الزهلي وبين البخاري. فالناظر في هذه الرواية يستبعد داء الحسد أن يدب لي محمد بن يحيى الزهلي، لأن جنازة سعيد بن مروان كانت جنازة يحضرها الزهلي والبخاري وكبار العلماء، أكيد جنازة فيها ألوف. فلما يقعد محمد بن يحيى الذي يكبر البخاري ب22 سنة والبخاري كمان روى عنه وهو شيخ البخاري، يقعد قدام الخلائق دول كلهم عشان يسألوا عن علل الحديث، يستبعد من مثل هذا أن يكون حاسدا للبخاري. لأن عادة الإنسان اللي عنده داء الحسد لا يمكن يدي واطن تلميذه أبدا، فضلا عن أن يقعد قدامه زي التلميذ يسأله عن علل الحديث أمام الأشهاد. فمسألة الحسد الحقيقة أنا مسألة أنا مش قادر أهضمها، لكن توجيه كلام البخاري يمكن أن يكون بطريقة أخرى. فالواقع أن الذي حمل محمد بن يحيى الزهلي على أن ينصب العداوة للبخاري الديانة والدفاع عن حياض السنة والدفاع عن العقيدة، وإن في سبيل العقيدة كنا ممكن نفرم أي واحد، ما كانوا يجاملون. إذا كان حد هيجامل حد كان أحمد بن حنبل جامل يحيى بن معين، وكان جامل علي بن المديني، لأن علي بن المديني برغم أنه من أقران أحمد إلا إن أحمد رفعه وروى عنه، وفي مسند أحمد أكثر من 64 حديث يرويه أحمد بن حنبل عن علي بن مدين برغم أنه من أقرانه، فكون يروي عنه في المسند يبقى رفع من إيه؟ رفع من مقامه. وما كان ينادي علي بن المدين أبدا باسمه، إنما كان يقول له يا أبا الحسن كما تقدم معنا في درس إيه؟ في درس سابق. ومع ذلك الإمام أحمد قطع علاقته بكل هؤلاء وأبى أن يقابل بعض هؤلاء لما جم طرقوا على بابه، أبى أن يقابلهم. كل ذلك ذبا عن حياض العقيد. فلا يتصور في محمد بن يحيى الذهلي أن ينصب العداوة للبخاري لمجرد داء الحسد وهو إمام رباني وعالم سلفي، إنما الذي دفع الذهلي لهذا الحقيقة فيما أرى هي الديانة ولا شيء غير ذلك. فيعني الحاصل أن الذي جرى بين الذهلي وبين البخاري دافعه من قبل الذهلي هو الديانة. بيقول محمد بن شاذل الرواية بقى اللي فيها اتهام البخاري للذهلي بالحسد، يقول محمد بن شاذل: قلت يا أبا عبد الله، ما الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى؟ كل من يختلف إليك يطرد. لأن محمد بن يحيى الذهلي كان يقول من جالس محمد بن إسماعيل فهو على مذهبه فكل خير، يتردد على البخاري إطلاق ويصير مشبوها. فتفرق الناس عن البخاري إلا اثنين، إلا أحمد بن سلمة النيسابوري ومسلم. وأحمد بن سلمة النيسابوري رفيق مسلم، وهو الذي خاطبه مسلم في مقدمة صحيحه. مقدمة صحيح مسلم بيخاطب واحد، الواحد ده هو أحمد بن إيه؟ ابن سلمة. فانفض السامر عن البخاري ما عدا الاثنين دول. فبلغ محمد بن يحيى الذولي ان مسلم لسه بيحضر عند البخاري، فخلى مسلم داخل. وطبعا محمد بن يحيى كان بيحضر الالوف، ومسلم كان له نباهه في نيسابور انذاك. فلما دخل مسلم على الذهلي والذهلي شافه، قال من كان يجالس محمد بن اسماعيل فلا يحضر مجلسنا. فده احراج لمسلم امام الاشهاد كلهم. مسلم طبعا احتد وقام من المجلس وأرسل كل ما كتبه عن محمد بن يحيى له على ظهر حماد. جاب واحد شال شوالين ثلاثة كتب ولا حاجة الأحاديث اللي كانت عن محمد بن يحيى ذول، وقال له تفضل أدي أحاديثك اللي مسلم كان بيرواها عنك. فزاد هذا من الوحشة بين الذهلي وبين البخاري. فكل ما كان واحد يروح ناحية البخاري كان يبلغ بيحيى محمد بن يحيى ذول يحذر منه ويصفر. فمحمد بن شاذل بيقول للبخاري إيه الحيلة، يعني ما هي الحيلة فيما بينك وبين محمد بن يحيى الذولي، كل ما حد يجي لك يطرد. فقال البخاري كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم، والعلم رزق يعطيه الله من يشاء. فقال له طيب هذه المسألة التي تحكى عنك وتروى أنك تقول لفظي بالقرآن مخلوق، قال يا بني هذه مسألة مشؤومة، قد رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة، وجعلت على نفسي ألا أتكلم فيها. إذن البخاري عارف المسألة وعاين المحنة، وأخذ على نفسه عهدا ألا يتكلم في المسألة. ليه؟ لأنها فتنة. فلما قام هذا الرجل وقال له ما تقول لفظ بالقرآن مخلوق، مرضاش يتكلم. في الآخر لجأ إلى التفصيل، مع هذا الضغط لجأ إلى التفصيل الذي يعتقده في هذه المسألة. وكما قلت هذا التفصيل لا يخالفه الإمام أحمد، ولا يخالفه أي إمام يرى مذهب الإمام أحمد، لكن العالم المتلبس بالفتنة هو أدرى بواقعه. وقد سدد الإمام أحمد حقا عندما أغلق الباب بهذا الحذر، لا يقبل مطلقا أي كلام ولا لف ولا دوران في المسألة. القرآن مخلوق يبقى كافر، لفظي بالقرآن مخلوق يبقى مبتدع. ومحمد بن يحيى الذولي كان يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر، إلا الكائي روى عنه هذا الكلام، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فقد ضاه الكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. إذن هي على ثلاث إيه؟ على ثلاث إيه؟ دركات. ما كل الدركات تنزل لتحت على طول، ما تطلعش بها أبدا ولا ترفع بها رأسا. فالإمام البخاري يحتمل أن يكون رمى محمد بن يحيى بالحسد لأنه كبر عليه، كبر على البخاري أن يكون مع محمد بن يحيى في بلد وهو يعلم أنه معه على العقيدة وأنه على مذهب الإمام أحمد وقد تتلمذ له، ولا يسأله ولا يستدعيه ولا يستفصل منه، إنما رضي أن ينقل هذا الكلام على ألسنة العوام إلى الذهلي. طيب أنا موجود، طب ما تراجعني استثبت مني، حتى لو كنت لا ترى التفصيل قل لي معلش البلد هنا لا تحتمل كذا، وأنا شيخ البلد وأنا نشرت المذهب الفلاني سدا للذريعة، فأرجو لا تفتي بغير ما عليه جماعة البلد. وكان الكلام الذي قاله الذهلي للجماعة كان أولى أن يقال لمين؟ للبخاري، بدل ما يقولهم يا جماعة لا يسألنه أحد في مسألة اللفظ فإنه أفتى بغير ما نقول وقعت بيننا وحشة. كان المفروض، وهو كما قلت أو أنا فهمت أن الذهلي عارف مذهب البخاري، كان يقول لي يا أبا عبد الله البلد هنا وضعها كذا وكذا وكذا، ونحن قد حملنا الناس سدا لذريعة الفتنة على عدم الخوض في المسألة، ونقفل الباب، فمن فضلك إذا سألك أحد لا تتكلم في هذه المسألة. أنت جاي ضيف عابر، هتقعد لك شهر شهرين سنة سنتين، لكن ده احنا معسكرين في البلد، فلا تفتي بغير المسألة دي. فيقوم البخاري يقول له أحبا وكرامة، أو يقول له لا أنا لا يسعني السكوت. في الحالة اللي زي دي يقول له إذا تكلمت هتتكلم فيك وهتبقى معجنة، وحيشمت بنا كل حروري وكل مبتدع، فخلاص يا إما تسكت يا إما تطلع من البلد من سكات كده. كان المتصور إن محمد بن يحيى الزهري يعمل كده، لأن البخاري ليس بعيدا عنه، ده في نفس البلد معاه، فترى ما الذي صده عن أن يقول هذا الكلام؟ فمن الممكن أن يحمله البخاري أو غير البخاري على إن ده نوع من إيه؟ الحسد. ونحن أبناء آدم، نحن أبناء آدم، والشيطان له جولات مع أولاد آدم. الإنسان الفاضل قد يزل الزلة التي تدق منها العنق، قد يزل الزلة التي تدق منها العنق. يعني ماعز مثلا، هو إيه جناية ماعز؟ هو زنى كم مرة يعني؟ قضى حياته زنا ولا هي مرة واحدة؟ هي مرة واحدة. رجل فاضل عمل كبيرة راح فيه، عبد الله الملقب بحمار، وخبره في الصحيحين، وكان رجلا خفيف الظل يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيشرب الخمر. فلما جاء كانوا يشرب الخمر يجي يضربوه، وبعدين يشرب الخمر يضربوه، فمر بشرب الخمر ضربوه، فواحد لعن، قال له لا تلعنه فإني ما علمته إلا يحب الله ورسوله. فعايزين نقول إن العبد قد يجتمع فيه كفر وإيمان، ويجتمع فيه نفاق وإسلام، ولكن الحكم على هذا الإنسان بحسب ما غلب عليه، بحسب ما إيه؟ بحسب ما غلب عليه. فما في مانع أبدا إنه فيه واحد يحسد واحد حتى وإن كان رجلا فاضلا. ومن عاين معارك الأقران علم هذه الحقيقة، ونقص بذلك أهل العلم خصوصا، ولكن يعني نتمثل في هذا بكلام الذهبي، يقول كلام الأقران يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. ليه؟ علشان ما فيش ناس يتصور يقول لك ده مالك شتم محمد بن إسحاق فنهشت منه كمان، أسوتي في ذلك مالك ولا أسوة في الشر. يعني احنا مثلا اللي انا اخشاه مثلا من ان انا قلت هو ايه اللي ارتكبه معز غير الزنا، واحد يقول لك خلاص اذا كان ماعز الرجل الفضل ما ارتكبش غير الزنا، هو انا احسن من ماعز؟ او يقول لك عبد الله اللي كان بيشرب الخمر ده كان يشرب ويتجلد ويشرب ويتجلد ويشرب ويتجلد واحسن منه يعني، طب ما انا افضل اشرب لحد ما ربنا يتوب علي مثلا. اخشى ان بعض الناس لما بيسمع الحكايه دي يفهمها على غير حقيقتها. دي مش دعوه للناس عشان يزنوا ولا دعوه للناس عشان يشربوا خمر. فلما احنا بنقول احيانا ما يحدث ما بين الاقران، ما بنقولش للناس زي ما حصل ما بين الاقران دول زي بعض يحصل بينكم لحد ما ربنا يتوب عليكم، لا طبعا، هذا ليس مرادا بالكليه من هذا الكلام، ولا مرادا من مقصود السلف لما ذكروا مشاكل الاقران على الكتب، على صفحات الكتب. كل مشاكل العلماء اللي ذكروها في التراجم ما كانش المقصود يقولوا للناس اذا كان العلماء افضل الناس هم حصل بينهم مشاكل فالعوام لما يحصل بينهم مشاكل فايه فلا بأس بذلك، لا طبعا ما قصدوش المسألة دي مطلقة. فمسألة ان قد يعتري محمد بن يحيى الحسد هذه مسألة واردة، لكن الحقيقة الذي نرجحه ونحن مطمئنون ان محمد بن يحيى الذهلي انما وقف للبخاري ليس بداعية الحسد. كيف وهو شيخ نيسابور كله يحسد عليه؟ شيخ نيسابور كله والدنيا كلها بتقف قدامه يحسد ايه يعني؟ فلأجل هذا المسألة كلها كانت ديانة، كما وقف الإمام أحمد لأقرانه وحصلت مشاكل، كذلك وقف محمد بن يحيى الذهلي لنظيره وتلميذه محمد بن إسماعيل البخاري في هذه المسألة. يقول أحمد بن نصر الخفاف: كنا عند أبي إسحاق القيسي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل البخاري. قال محمد بن نصر: سمعته يقول: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله. فقلت له: يا أبا عبد الله، قد خاض الناس في هذا وأكثروا. فقال: ليس إلا ما أقول، ليس إلا ما أقول. قال أبو عمرو: فأتيت البخاري فناظرته في شيء من الأحاديث حتى طابت نفسه. والمناظرة بين أهل العلم كانت بتفسح الصدر، لا سيما إذا كان هذا العالم ممن يحب ذات. يعني أنت لما يكون عارف أن أنا رجل بحب العلم، علم الحديث والكلام في الرواة، وجاي وعارف أن أنا مستوحش وحزين والكلام ده، بتعمل إيه عشان تفتح قلبي؟ تكلمني في ما أحب، في الأحاديث والعلل، وتجيب وتناظر وتحتج والكلام ده لحد ما إيه؟ ما يحصل عندي نوع من النشاط، وبعدين تدخل على الإيه؟ على المسألة بتاعتك. وهذا من الذكاء في الوصول إلى ما تريد. ده أحيانا ممكن تروح للشيخ تلاقي الشيخ مكلح وشه كده وتعبان وزهقان، ما تقومش هاجم عليه كده، ليه؟ لان ممكن يكون صدره مغلق، عنده مشكلة شخصية، تعبان، فما تجيش انت اهم حاجة انك انت تاخد ما تريد. لا، يعني كن يعني ابسط نظرا من هذا. يعني عمر بن الخطاب عمل ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه؟ لما دخل المشربة بتاعته وعارف ان النبي صلى الله عليه وسلم متعكر وغضبان، فحب يقعد، قال فأردت أن أستأنس، عايز يعمل جو عشان يقدر يقعد يقول كلمتين. قال يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لو رأيتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤه. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى دخلنا عليه الفرج اهو، أول ما تبسم كده في وسط العكارة دي كلها يبقى خلاص إيه هيبتدي يقعد. أم إيه؟ قال حب بقى يفتح صدره أكثر من كده. قال رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي عائشة. ده بيقول أنا كنت بقول لبنتي اوعي تعملي زي عائشة، ده عائشة دي يعني وضيئة وجميلة وحبيبة للنبي مش زيك. طب ده حفصة دي بنت عمر، يعني بيتكلم عن بنته، فالمتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يجامله، قل له ابدا ده حفصه برضه يعني برضه حبيبه الي ومش عارف الكلام ده، واخد بالك؟ لكن يكلم ابوه. فعمر الخطاب رضي الله عنه بيقول له ايه؟ بيقول له يعني انا قلت لها كذا وكذا وكذا وكذا. قال فتبسم تبسمه اخرى فجلس، خلاص فتح صدره وهيئ المساله عشان يقدر بقى ايه يكلمه كلمتين وكام. فانت لما تكون داخل علي انسان وانت مش متعود انه يكلح وشه، بل بيقابل اخوانه مثلا بالانبساط والكلام، ليته مكلح وشه وزعلان خلاص خف عليه. فابو عمرو الخفاف عارف البخاري والمحنه اللي البخاري عايش فيها، فحب انه بس يفتح له صدره عشان يقدر يكلمه كلمتين في الموضوع. فقام داخل معاه في ايه؟ في شويه مناظرات فيما يتعلق بالاحاديث والعلل حتى ايه؟ حتى انبسط. فقلت يا ابا عبد الله ها هنا احد يحكي عنك انك قلت هذه المقاله، اي لفظي بالقران مخلوق. قال يا أبا عمرو احفظ ما أقول، من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمدان وحلوان، مش بتاعتنا طبعا، وبغداد والكوفة والبصرة ومكة والمدينة، يعني شوف لف البلاد كلها، من زعم من أهل هذه البلاد جميعا أنني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوق. وده كلام كما قلنا لا يمتري فيه أحد ولا الإمام أحمد رحمه الله. فلذلك يعني إحنا بنخرج من هذه المحنة إن اللي عمل هذه المحنة حقيقة هم العوام، هم العوام الذين نقلوا مقالة كاذبة عن البخاري. أما البخاري فيبعد على مثله ديانة وفهما وعلما ألا يميز هذه المقالة، ألا يميز هذه المقالة. وكان على عادة السلف الأول من ترك الخوض فيما ما هو من شأنه أن يزيد الفتنة اشتعالا، كأن احنا نركب هذا اللفظ المشترك لفظي بالقرآن مخلوق الملفوظ والتلفظ والكلام ده، فتنكب تماما هذه العبارة ولم يقلها، وقال كلاما واضحا وكلاما فصلا. المهم يعني أن محنة الإمام البخاري كان لها جانب آخر سنذكره إن شاء الله في المجلس القادم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.